إذاعة الشرق الأوسط تقدم قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. ضيوف الحلقات: سمير حسني، آمال شريف، عثمان محمد علي، ومحمد إسماعيل. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان. مهندس الصوت محسن وديع. المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح. إخراج علي عيسى. ربنا يرجعك بالسلامة يا بنتي وأشوفك في بيتك قبل ما ربنا يفتكرني. لا يا بابا ما تقولش الكلام ده من فضلك. ناوليني إيدك يا بنتي، اقعد جنبنا على السرير يا محفوظ، وهات إيدك. هي يا عمي اقعد. ربنا يخليكوا لبعض يا ولادي، ربنا يخليكوا لبعض. ربنا يديك الصحة يا عمي. ويخليك لينا يا بابا. خد بالك من أمال يا محفوظ، خد بالك من أمال يا لا لا أنا عايزك. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايزك يا بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم تعوضها عن موت أبوها. أنت بتحبها، اعترف. أنا مش بحبها، أنا بموت فيها. هتجوزها، هديها سعادة الدنيا كلها، هخليها الملكة الآمرة، هبوس إيديها كل يوم واركع تحت رجليها كل ليلة، هلبلها كل طلباتها. أمال هي حياتي. ألو ألو، أنا سوسن يا محفوظ. سوسن، أهلا وسهلا. أهلا بيك. ولا خلاص نسيت اسمي؟ معقول؟ بالعكس، أنت وحشاني خالص. فين أفلامك؟ معتكفة ولا إيه؟ أنا يا حبيبي زي ما أنا وإنت بتتغير. من ناحيتك مستحيل. بقولك إيه، أنا بكلمك علشان أترجاك في حاجة مهمة جدا. عايزك تساعد واحد ساعدك في يوم من الأيام من غير ما يعرفك. هو في محنة دلوقتي وانت عارف. قصدك الشماشرجي؟ شماشرجي؟ هو حيفضل شماشرجي على طول يا أخي؟ ده كان وزير سابق. على كل حال أوعدك إن هعمل كل جهدي. وعد الحر دين عليه يا محفوظ. طبعا أكيد. اطمني يا سوسن. أنا كنت متأكدة برضو أنك مش هتتأخر. متشكرة قوي يا محفوظ بيه. العفو، مع السلامة. مجنونة دي ولا إيه؟ أنا أكلم الثورة عن شماشرج الملك السابق؟ يقولوا علي إيه؟ كنت صاحبه قبل الثورة؟ معلش يا سوسن، سوري يا حياتي. أهلا بسيادة الصاغ بدر السعاتي. أهلا بمعالي رئيس الوزراء. خير يا ترى؟ والله أنا جاي أبلغ معاليك يا عاطف باشا إن الثورة خدت قرار بالاستيلاء العسكري على جريدة الأسرار. استيلاء عسكري؟ أيوة، والقبض على عبد العظيم لطفي، وإصدار بيان يؤكد إنه قام باتصالات مريبة مع جهات أجنبية. الحقيقة أنا طول عمري لا أثق في عبد العظيم لطفي، ومع ذلك فأنا رأيي إن ده إجراء غير قانوني. إحنا في ثورة يا باشا، والثورات عادة ما بتخضعش القوانين، وعشان كده هيتولى رئاسة التحرير صحفي ثوري هو الأستاذ محفوظ عجب. ألف مبروك يا أستاذ محفوظ. ألف مبروك يا ريسنا. إحنا سعداء. متشكر. الراجل المناسب في المكان. الله يخليك. مبروك لنا كل. ألف شكر. متشكر. أنا سعيد بكم جدا وسعيد لحماسكم ليا ومتأكد إننا هنقدر نفهم بعض كويس لأني واحد منكم وتربيت معاكم جوه الجورنال وطلعت من وسطيكم. طبعا. وعشان كده إن شاء الله هنقدر مع بعض نتقدم بالجورنال بتاعنا خطوات كتير قوي للأمام. أيوه. وفي الوقت نفسه أنا بوعدكم إني هسعى بكل جهدي وبكل علاقاتي بالثورة للإفراج عن عبد العظيم لطفي. لكن المهم دلوقتي إننا نضاعف العمل لنثبت جميعا إننا على مستوى المسؤولية الثورية. الله أكبر. أؤمر يا جديد باشا. لا مش أمر ولا حاجة، ده التماس. لا عفو. قول لأصحابك يا محفوظ إن الوضع الاقتصادي في البلد حينهار بالشكل ده، عزل الملك، ضرب الأحزاب، اعتقال السياسيين. صحيح كل ده لازم لتأمين الثورة، لكن الأهم إنقاذ اقتصاد البلد، وما أعتقدش إنهم يفهموا كفاية في المسألة دي. أنا مستعد أقدم لهم خطة متكاملة. شوف يا باشا، الناس دول ما بيحبوش الوسطة. أنا رأيي إني مقابلتهم في منتهى السهولة. روح بنفسك لغاية مجلس القيادة وأنا متأكد إنهم حيرحبوا بأفكارك. هيرحبوا بأفكاري؟ طيب، على كل حال متشكر قوي. عن إذنك. شديد باشا، خد علبة السيجار دي معاك، ده صنف هيعجبك قوي. كده هو؟ لا معلش، أنا خلاص بطلته. سلام عليكم. دورك خلص يا جديد، وحتى البشوية لغوها يا جديد. أهلا يا سعادة البيت، الهاني مخت حضرتك مستنيه بقالها ساعتين. اهلا يا عنايات. اهلا بيك يا اخوي. بسم الله ما شاء الله، ده حماده ابنك؟ ايوه. يا خبر يا واد، انت وحش قوي، ما هو الواد لخاله. اسمعني يا محفوظ، انا جايه لك في موضوع مهم قوي. خير يا عنايات؟ جوزي قبضوا عليه، الثوره اعتقلته هو وعمه اللي انت تعرفه وثلاثه من قرايبه كمان. يا خبر. والمصيبه ما احناش عارفين ماسكينهم ليه وحابسينهم في انهي داهيه حتى. لا حول الله. انت هتقعد تقول لي يا خبر ولا حول ولا قوه الا بالله؟ اسمع، اعمل حاجه يا محفوظ. طب انا هعمل ايه دلوقتي يا عنايات؟ مش لما اروح المكتب؟ مالك عصبيه كده؟ بقول لك جوزي محبوس من غير سبب، ومش عاوزني ابقى عصبيه. لازم تكلم بتوع الثوره وتقول لهم يخرجوهم على طول. حاضر يا عنايات، ربنا يسهل. حاضر. عيله جوزي كلهم قالوا لي انك انت واصل وتعرف الناس دول كويس وانهم يتمنوا يخدموك. قلنا ربنا يسهل. خلاص بقى، خدي يا عنايات، أكيد أنت محتاجة فلوس. خلي فلوسك يا محفوظ، الخير كتير والحمد لله. المهم هتطلع لي جوزي؟ أنا ضايعة أنا والعيل. إلهي خليك، فوتك بعافية يا أخوي. استني لما تتغدي معايا. معلش، وحد لي نفسي أكل. هو أنا عارف أتكلم عشان أمال لما هتكلم عشان جوزك يا عنايات. يا أمال، مستحيل أسيبك كده، لازم أطلعك من السجن واخدك من ايدك لغاية الجورنال وعينك نائبة رئيس تحرير كمان. بس المسألة عايزة تروي، انا مش عارف رأي الثورة ايه في حكايتكم. حضرتك طلبتني يا استاذ محفوظ. ايوة يا مرسي، في موضوع عاوزك تغطيه باعتبارك المحرر القضائي. امرك يا فندم. عايزك تجيب لي اخبار الاعتقالات اللي حصلت في الفترة الاخيرة، اسماء المعتقلين واسباب الاعتقال ومكانه، في محاكمة ولا لا، الى اخره. حاضر يا استاذ محفوظ. تليفون لحضرتك. هات يا سي حنفي. الو محفوظ بيه عجب شخصيا، انا يونس وهبي. اهلا وسهلا بفناننا الكبير، ايه الفرصة السعيدة دي؟ انا عارف انك مشغول جدا، عشان كده قلت تبقى محتاج لي شوية راحة. وهي فين الراحة دي يا يونس بيه؟ عندي طبعا يوم الخميس الساعة 10 بالليل حفلة لازم تحضرها، تروح عن نفسك شوية يا أخي. والله بتمنى. لا حتيجي، ما هو الإنسان لازم يرتاح عشان يشتغل. اللي بيشتغل على طول ده يطلع شغله في شنك، مش كده ولا ايه؟ ربنا يسهل يا يونس بيه. خلاص مستنيينك، الى اللقاء. مع السلامة. ادخل تعالى يا مرسي. ها خلصت الموضوع اللي اتفقنا عليه؟ ايوه يا فندم اتفضل. ادي كشف باسماء المعتقلين واسباب اعتقالهم اللي سيادتك كلفتني بيه. شكرا يا مرسي، اتفضل انت. حاضر يا فندم. يا نهار مش فايت بقى، جوزك متهم بحيازه اسلحه ومفرقعات عنايات، وهو وقرايبه لهم اتصال بجهاز سري للاغتيالات، يبقى مفيش فايده. بقول لك ايه يا محفوظ، امر يا بدر. والله الظروف اللي بتمر بيها الثوره محتاجه منك سلسله من المقالات المهمه. زي ايه؟ طبعا انت عارف اننا بنواجه اعداء كتير من كل اتجاه بيتمنوا يخلصوا على الثوره، وكل يوم والتاني بنكتشف وكر او تنظيم او خليه بتعمل للقضاء على الثوره. ايوه، عشان كده عايزك تكتب مجموعه مقالات باسلوبك تهدد وتحذر أعداء الثورة وكل اللي بيفكروا يستخدموا العنف بأي طريقة. لازم ندخلهم الجحور يا محفوظ. تصور بقى لو كنت رحت تسألهم عن جوز أختك واكتشفوا أن واحد من دول كان زمانك جنبه في ليمان طرة. عايز أعرف بس هو فين؟ مش يمكن قتلوه؟ أروح لمين غيرك يا محفوظ؟ دي مسائل صعبة يا عنات، لكن ضروري هتبان. أنا مش ناسي وبحاول أعرف من كل حتة. لو كنت مهتم يا محفوظ كان جوزي خرج من زمان. الله، هو أنا اللي بحكم البلد يا عنايات؟ عقل مال ما عادش في عقل خلاص. ده جوزي وأبو حسام ابني، هو أنا انكتب علي البهدلة يا ربي. فكر في أختك يا محفوظ. هو أنا يعني ما بفكرش بصراحة كده؟ أيوة أنت أخويا وأنا عارفك كويس، طول عمرك نفسك وبس. ما تغلطيش يا عنايات. ويعني هيحصل إيه أكتر من اللي أنا فيه دلوقتي؟ إيه ده؟ انت بتهددني يا محفوظ؟ اهددك؟ انا برضو اهددك يا عنايات؟ ده اسمه كلام؟ لولا انك في ظرف وحش وانا مقدره وانت زعلت منك. ازعل ازعل زي ما انت عايز، بس طلع لي جوز. حاضر حاضر يا اختي حاضر. اجيلك امتى؟ لا ما تجيش، انا هشوف الموضوع ده ولما هوصل لحاجة هتصل بيكي. رواقي بس وان شاء الله خير. ومنين هيجي الخير يا محفوظ بيه؟ يا وعيتك يا محفوظ، لو عملتها المجنونة دي وراحت لحد من ضباط الثورة وقالت له إنها أختي وإن جوزها مظلوم تبقى طبلت. اهلا اهلا اهلا محفوظ بيه، اهو كده الحفله نورت. ده نورك يا يونس بيه. والله ما تتصورش انا سعيد بمجيئك دي. الله يحفظك، انا فعلا حسيت اني محتاج اخرج من جو الشغل شويه. مش كده برضو؟ اتفضل اتفضل، اكيد هتلاقي ناس كتير تعرفهم، انت حبايبك ما يتعدوش. اهو كده يا روحي يا روحي. هو مين ده اللي حبايبه ما يتعدوش؟ مين؟ سوسن؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.